وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا عبر هذا الأثير في هذه الإذاعة الموفقة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 17 من هذا الكتاب، ترجم عليه الشيخ بقوله باب الشفاعة، وذكر فيه الآيات، منها قول الله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، أي يتقون ربهم جل وعلا فيوحدونه فيعملون في هذه الدار دار الدنيا عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة بتوحيدهم ربهم سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وحده دون ما شريك. قال: وقول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، أي أن الله جل وعلا هو مالكها وهو المختص بها، فلا تطلب إلا منه ولا يجوز أن تطلب من غيره، إنما تطلب الشفاعة ممن يملكها وحده دون من سواه، لأنها بذلك عبادة له جل وعلا وتأليه لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. و تحريم الشفاعة من غير الله أن تطلب من غيره إذا كانت على وجه العبادة، لأنها عبادة صرفت لغير الله. أما في حال حياة هذا النبي أو الولي فطلب منه الشفاعة، فإن الشفاعة هنا هي الدعاء، فيجوز أن يطلب منه في حياته الدعاء لا بعد موته، لأن الميت لا يستطيع الدعاء ولا يستطيع الشفاعة، لأنه انقطع عمل نفسه، فانقطاعه لعمل غيره من باب أولى، فكان طلب الشفاعة من الأموات نوع من أنواع العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ثم أورد ثالثا آية الكرسي، والجزء المتعلق منها بالشفاعة، قوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي بمعنى لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وهذا فرق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق، فالمخلوق يشفع عنده بدون إذنه، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يشفع شافع عنده إلا بإذنه، فإذا أذن له بالشفاعة شفع. أما من دون الله من ملوك الدنيا وعظمائها وصالحيها وطالحيها فإنهم مخلوقون جميعاً ويشفع عندهم بغير إذنهم. وفي قول الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ففي هذه الآية تنويه على شرطي الشفاعة. الأول أن يأذن الله عن الشافع بهذه الشفاعة، والثاني أن يرضى سبحانه عن الشافع وعن المشفوع فيه. ولهذا لا يرضى جل وعلا إلا في الشفاعة لأهل الإيمان وفي أهل التوحيد، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحق الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا بها من قلبه. وقوله جل وعلا: وكم، هذه كم الخبرية وتفيد الكثرة، وكم من ملك، والملك هنا أي من الملائكة، من الملائكة عمار السماوات. فإذا كان هؤلاء الملائكة عمار العالم العلوي ومنهم المقربون لا تصلح شفاعتهم إلا بإذن الله، فغيرهم من باب أولى. وهؤلاء الملائكة وصف الملك مأخوذ من الألوكة وهو الرسالة، ولهذا سماهم الله جل وعلا في غير موضع من كتابه برسله، منها ما في أول فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قال جل وعلا في هذه الآية: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. فشيئا نكرة في سياق النفي، أي لا أحد، لا ملك في السماوات تغني شفاعته، لا تغني هذا النفي شفاعتهم شيئا، فتعم كل شافع إلا بهذين الشرطين، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه هي الشفاعة المثبتة، وهي شفاعة لا تعلق للمشركين بها. أما الشفاعة من غير إذن الله أو لمن لا يرضاه الله من الكفرة، فهذه الشفاعة المنفية، وهي التي يتعلق بها دعاء الأموات ودعاء المقبورين ودعاء الصالحين، وهي التي يتعلق بها عامة المشركين. وهذه هي الشفاعة المنفية التي نفاها الله جل وعلا في مثل قوله: ما لهم من دونه من ولي ولا شفيع، وفي قوله جل وعلا: فما لهم من شافعين، أي في هؤلاء المشركين، لأن الله لا يرضاهم بل ولا يأذن سبحانه بالشفاعة لهم. وفي قوله جل وعلا في آية سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال شيخ الإسلام أبو العباس، وهذه كنيته، وإلا فإن ابن تيمية لم يتزوج وإنما كان يكنى، والعباس اسم من أسماء الأسد. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي من هذه الشبهات في هذه الأمور الأربعة. فالأمر الأول نفى جل وعلا أن يكون لغير الله ملك في ذرة في السماوات أو في الأرض. النفي الثاني نفى أن يكون لهم شرك أو قسط في هذه الذرة. النفي الثالث نفى أن يكون هؤلاء عونا لله في قوله جل وعلا: وما له منهم من ظهير. فلم يبق إلا الشفاعة، فقال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول شيخ الإسلام: فبين سبحانه أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى. والله لا يرتضي إلا أهل ولايته من أهل توحيده، ارتضى قولهم وعملهم في الدنيا فأنالهم هذه الشفاعة التي يطمعون فيها والتي يرجونها. ولهذا هذه الشفاعة هي المثبتة، أما الشفاعة التي يظنها المشركون فهي منتفية يوم القيامة، لا تفيدهم ولا تفيد شفعاءهم. والحكمة في قبول شفاعته صلى الله عليه وسلم لأنه ليس لحاجته الشفاعة، لشفاعة الشافع، ولكن لإكرامه بأن ينال صلى الله عليه وسلم المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن كل شفاعة فيها شرك وسؤال للشفاعة وطلبها من غير الله من هؤلاء الشفعاء والمعبودين من دونه سبحانه. أما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي يملكها الله والتي تكون بشرطي الإذن والرضا، إذن الله للشافع بالشفاعة ورضاه عن المشفوع له. والحديث إن شاء الله له تتمة في المسائل التي رتبها الشيخ على فقه هذا الباب، وهي 8 مسائل نرجئ الكلام عليها إلى لقاء آخر، حيث هذا أوان انتهاء هذه الحلقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلينا شفاعة أنبيائه وملائكته وشفاعة عباده الصالحين في الدار الآخرة، وأن لا يحرمنا إياها بذنوبنا وسيئ أقوالنا، وأن يمن علينا وعليكم برضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين أحيائهم وأمواتهم، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.